الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل له والدان يمنعانه من الغزو، هل يسقط عنه وجوب الغزو؟ نعم يسقط عنه. نعم يسقط، أحسنت. عين الإمام رجلا وأمره بالخروج للغزو لفضل غنائه في الحروب وخبرته، فهل يصير فرض عين عليه؟ نعم يصير فرض عين. نعم أحسنت. ما حكم القتل بالحرق بالنار وبالسم؟ يحرم إذا لم يجد غيره. أحسنتم. نعم أحسنتم، لا يجوز إن أمكن غيره، لا يجوز إن أمكن غيره. كان جيش المسلمين نصف عدد جيش عدوهم، كانوا على النصف، ما حكم الفرار؟ لا يجوز. لا يجوز، أحسنت. ما غنمه المسلمون بقتال كيف يقسم؟ المسلمين المال، نعم، والباقي الفرس يأخذ والرجل يأخذ. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. خمسه لبيت المال، وأربعة أخماسه للجيش، للراجل سهم وللفرس سهمان. غزا رجل على فرسه، كم سهم يعطى من الغنيمة؟ ثلاثة أسهم. أحسنتم، ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. قاتل عبد مع مواليه، فهل يعطى شيئا من الغنيمة؟ لا يعطى، العبد لا يسهم له. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن علي البشار رحمه الله تعالى: فرائض الجزية خمس: قدرة، عقل، بلوغ، خلطة، ذكورة. وقدرها في كل عام علق ما صالح الصلح عليه مطلقا. والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها ومنعهما. وسط الطريق والبناء العالي والخيل والسرج لكلب غالي. وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزمان الحرة، أو التمرد على الأحكام، أو كشفهم لعورة الإسلام، أو إلي مسلمة بتجويب أغر، أو سب معصوم بما لا قد كثر. جاز السباق بالسهام والإبل والخيل، أو كل بجعل قد قرر، من جاعل تبرعا لمن سبق، أو من مسابق لقرن إن سبق، أو سابق لحاضر المقام، إن عين المرقوبة المراني. وغاية ومبدأ وحدد إصابة ونوعها والعددا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الجزية ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه، ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه. فهذا المال الذي يضربه الإمام على الكافر يسمى الجزية، وهي تؤخذ من جميع أصناف الكفار، ليست خاصة بأهل الكتاب. والأصل فيها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أخذها عمر رضي الله عنه من مجوس فارس، وأخذها عثمان من البربر كما في الموطأ. شرائط الجزية خمس: قدرة، فتسقط مع العجز، عقل، فلا جزية على مجنون، بلوغ، فلا جزية على صبي، خلطة، أي مخالطته لأهل دينه، فلا تجب على منعزل في دير، ذكورة، فلا تجب على المرأة، وكذلك أيضا لا تجب على عبد ولا على معاهد للمسلمين ولا على مرتد. وعليه فتزاد ثلاثة شروط على الخمسة التي ذكرها الناظم. الأول الحرية فلا جزية على عبد، والثاني كونه غير معاهد وهو من طلب من المسلمين الأمان على نفسه وماله ولم يكن تحت حكمهم، والثالث أن يكون ممن يصح سباؤه فلا جزية على مرتد مثلا. فصارت الشروط ثمانية. قال وقدرها في كل عام لقاء ما صالح الصلح عليه مطلقا. ما مقدار الجزية؟ قال وقدرها يعني الذي يجعله الإمام على الكافر الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة في كل عام اللقاء، يعني تؤخذ بعد تمام الحول، ما صالح الصلح عليه مطلقا. من فتحت بلادهم صلحا بغير قتال فقدر الجزية ما وقع الاتفاق عليه بالصلح، ما صالح الصلح عليه مطلقا. والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها. قال والعنوي 40 درهما من فتحت بلادهم عنوة وقهرا فإن الجزية 40 درهما بعشرة دينارها، قدرها من الذهب 4 دنانير، من الفضة 40 درهما، ومن الذهب 4 دنانير. ودليل هذا ما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 دينارا. إذن الذي تضرب عليه الجزية إما أن يكون صلحيا أو عنويا، فالصلحي قدر الجزية ما وقع اتفاق عليه بالصلح، والعنوي قدر الجزية عليه 40 درهما أو 4 دنانير تؤخذ كل سنة بعد تمام الحول. قال وامنعهما أي الصلحية والعنوي وسط الطريق، بل يؤمرون بالمشي في جانب الطريق لا وسطه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وهو إذا شعر بالصغار كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا شعر بالصغار حمله ذلك على أن يسعى في تخليص نفسه منه بالإسلام. قالوا امنعهما وسط الطريق. والبناء العالي العلو على أبنية المسلمين، بل تكون أبنيتهم دون أبنية المسلمين. والخيل والسرجل كالبغال يمنعان أيضا ركوب الخيل مطلقا ولو لم يكن عليها سرج، ويمنعان من ركوب البغال النفيسة، ويمنعان من الركوب على السروج ولو على الحمير والسرجل كالبغال، وإنما يركبون على الحمير وكذا الإبل إن لم يكن في ركوبها عز. قال وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا الحرة. بيّن في الأبيات الثلاثة هنا التي ختم بها هذا الباب، بيّن ما ينقض به العهد بين المسلمين وأهل الذمة. فالعنوي والصلحي إذا دفع الجزية صار في ذمة المسلمين وأمانهم، فإذا نقض العهد بواحد مما سيأتي ذكره إن شاء الله صار هو وماله فيئة أي حلالة، لا عهد بين المسلمين وبينه. وينقض العهد أي الأمان الذي أعطاهم إياه المسلمون، وينقض العهد بمنع الجزية بامتناعه من دفعها، إذا امتنع من دفع الجزية كان هذا نقضا للعهد. وغصبهم على الزنار الحرة، إذا غصبوا امرأة مسلمة حرة على الزنا فإن هذا نقض للعهد، لكن لو كان حصل ذلك بطوعها فإن من حصل منه ذلك يعاقب عقوبة شديدة زجرا له عن قبيح فعله، لكن لا ينتقض بذلك العهد. وكذلك لو غصب أمة أو غصب كافرة فلا ينتقض العهد ويعاقب بما يردعه. إذا متى ينتقض العهد؟ ينتقض إذا غصب حرة مسلمة على الزنا، فإن تفى قيد، يعني لم تكن حرة بأن كانت أمة أو لم تكن مسلمة بأن كانت كافرة، أو لم يغصبها حصل بطوعها، فهنا يعاقب عقوبة تردعه لكن لا ينتقض العهد. أو بالتمرد على الأحكام بأن يظهر عدم المبالاة بها أو كشفهم لعورة الإسلام بالتجسس، وإن يرد مسلمة زوجا وغر مسلمة بأنه مسلم بأن تزيى بزي المسلمين وتزوجها ووطئها بالفعل فينتقض بذلك العهد، أو سب نبيا معصوما بما لا قد كفر، كما إذا قال مثلا ليس بنبي فإنه ينتقض العهد، أو قال لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله، فهذا نقض للعهد. لا إن سبه بما كفر به أي بما أقررناه عليه، كأن يقول مثلا إنه لم يرسل إلينا وإنما أرسل إلى العرب، أو بما يعتقدونه، يعني مثلا قولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو إن يقولون عيسى بن الله، فهذا لا ينتقض به العهد. الذي ينتقض به العهد هو ما بينه الناظم، أو سب معصوما بما لا قد كفر، أما لو سبه بما كفر به فإنه لا ينتقض أهله. وإن سب معصوما بما لا قد كفر كما قال الناظم فإنه يتعين قتله في السب إن لم يسلم. ثم ذكر المسابقة بعد الجهاد، لأن في المسابقة تدريبا وقوة عليه، والمسابقة من السبق، والسبق التقدم، والسبق بفتح الباء الجائزة، والأصل في الجائزة في المسابقات المنع لما فيها من القمار، ورخص فيها الشرع للتدرب على الحرب. قال رحمه الله: جاز السباق بالسهام، برمي السهم لإصابة الغرض أو لبعد الرمية، والإبل من الجانبين، والخيل من الجانبين، أو كل الإبل من جانب والخيل من جانب، بجعل أي بجائزة بمال من نقد أو حيوان أو عروض، قد بذل. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق أي لا عوض، لا جائزة، إلا في خف، الخف كناية عن الإبل، أو نصل، النصل حديدة السهم والرمح، أو حافر، الحافر كناية عن الخيل. فهذه الثلاثة يجوز أخذ العوض عليها. والمسابقات ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة المتقدمة: السباق بالإبل والخيل والسهام. والقسم الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهذا مثل النرد والشطرنج، وكذلك كل مسابقة ألهت عن واجب أو أقعت في محرم فإنها لا تجوز بعوض أو بغير عوض. والقسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، كالمسابقة في الأمور المباحة، كالمسابقة على الأقدام بالجري، وكحمل الأثقال، والمصارعة، والسباحة، ونحو ذلك من الأمور الجائزة، فهذا يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض. يجوز بدون عوض لما فيه من إجمام النفس وإراحتها، ولا يجوز بعوض حتى لا تتخذ عادة وصناعة ومتجرة. قال: جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل، من جائل، من متبرع من ماله، من جائل تبرعا لمن سبق. صورته أن يقول شخص لزيد وعمر: تسابق بالخيل فمن سبق فله كذا، فهذا جائز. من داعي تبرعا لمن سبق. يقول شخص للمتسابقين تسابقا فاز فله كذا. قال أو من مسابق لقرن إن سبق أو سابق لحاضر المقام. يعني يجوز أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من مسابق لقرن لقرنه المتسابق معه يعطي هذا الجعل لنظيره إن سبق أو سابق لحاضر المقام. أما إذا سبقه فإن المال يدفعه للحاضرين. هذا الشطر تتمة للصورة التي في الشطر السابق. صورة هذه المسألة أن يقول زيد لعمر سابقني، فإن سبقتني أخذت هذه الجائزة، وإن سبقتك كانت الجائزة لمن حضر المسابقة. فهذا جائز أن يخرج أحد المتسابقين الجائزة على أنه إن سبق كانت الجائزة للسابق، وإن سبق هو كانت الجائزة للحاضرين. هذا جائز. أما أن يتسابق زيد وعمر وكل واحد منهما يخرج جائزة، مثلا كل واحد يخرج 100 ريال فالفائز منهما يأخذ 200، هذا لا يجوز لأنه قمار. فالصورتان السابقتان جائزتان، وهذه الصورة الأخيرة ممنوعة. قال إن عين المركوبة كهذا الفرس أو البعير فإن جهل المركوب لم يجز. يعني إذا جهل المركوب على أحد المتسابقين لم يجز عقد المسابقة للجهالة، ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيينه بالإشارة الحسية كفرسي هذه وفرسك هذه، أو المسابقة بفرسي وفرسك وكان معهودين عند المتسابقين، فلا بد من التعيين. إن عين المركوبة ثم الرامي كذلك فلان يسابق فلانا، والراكب كذلك فلان يسابق فلانا على الخيل أو على الإبل مثلا. قال وغاية الغاية التي ينتهي السباق إليها، ومبدأ الموضع الذي ينطلقان منه، وحدد إصابة هل هو ثقب الغرض من غير أن يثبت السهم فيه، أو ثقبه وسكون السهم فيه، أو إصابة طرف الغرض فيخدشه فقط، والعدد يعني بمرة أو بمرتين. هنا ولله الحمد تم الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات، وفيه ذكر أحكام الطهارة والصلاة والصيام، وفيه ذكر أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والذكاة والصيد والأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام والأيمان والنذور والجهاد والجزية والمسابقة، وهذا أكثر من نصف النظر. والربع الثاني في النكاح والطلاق وما يتبعهما، أقصد والربع الثاني، والربع الثاني في النكاح والطلاق وما يتبعهما، والربع الثالث في المعاملات البيوع والإجارة وما يتبع ذلك، والربع الرابع في الجنايات والحدود والقضاء، وآخر ذلك الفرائض. هذا آخره، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.